العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. الإقراء من الجمع الصحيح لمن البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب العمرة. يقول حدثنا حسان بن حسان حدثنا همام عن قتادة، سألت أنس رضي الله تعالى عنه كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة وراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. هذا حديث أنس يبين عدد العمر التي اعتمرها النبي. فالعمرة الأولى كانت عمرة الحديبية، وهذه كانت في سنة 6 من الهجرة، وهذه صده المشركون ولم يدخل النبي مكة، ورجع ذبح هديه في المكان الذي يعني أحل فيه، لأن أيضا المشركين لم يرضوا أن يدخلوا الهدي إلى مكة، كما قال تبارك وتعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، معكوفا يعني مثني عن الدخول إلى مكة. فذبح النبي في مكانه في الحديبية، علما أن الحديبية حلال يعني أرض حلال، لكن ذبح فيها للاضطرار، وكان هذا أحصر يعني عمره حصره المشركون ومنعهم الدخول يعني. واعتمر من السنة اللي بعدها اللي هي عمرة القضاء، يسموها القضية أو القضاء، سنة 7 من الهجرة، وهذه مكث فيها 3 أيام في مكة ورجع. والعمرة الثالثة اعتمرها النبي من الجعرانة لما رجع من حنين، وهو راجع إلى مكة اعتمر، أحرم من هناك واعتمر بالعمرة الثالثة. والعمرة الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، طبعا كلها في شهر ذي القعدة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. حدثنا هدبة حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. وهذا طبعا فيه رد على من يقول إنه لا عمرة في ذي القعدة، وهذا كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في شهر ذي القعدة، إلا العمرة التي مع حجته كانت في ذي الحجة. باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس يخبر بأن النبي قال لامرأة من الأنصار كان بعد الحج ما لك يعني لما لم تحجي معنا، وهذا يدل على يعني عناية النبي بأصحابه وتفقده لهم صلوات الله وسلم، وأنه لم يغب عنه أن امرأة من الأنصار لم تحج معه صلى الله عليه وسلم، علما أنك تحجت هذا فيها كل المسلمين يعني في الجزيرة حجوا معه. فقالت يعني يا رسول الله، قالت كان لنا ناضح، والناضح هو البعير الذي يستخدم في الزراعة في نضح الماء من البئر، فركبه أبو فلان وابنه راحوا فيه، اللي هو زوجها وابنها حجوا عليه، أجوب يكفي يعني بعير واحد للسفر يعني، وترك ناضحا ننضح عليه، وكان فيه يعني بعير ثاني لهم، وقال هذا ما نقدر يعني الاثنين يروحوا يموت الزرع، فهذا بقي ناضح واحد يقول ننضح عليه يعني في المدينة، فاضطرت إلى البقاء ما لأنه لا ظهر له يعني تركبه. فقال لها النبي فإذا كان رمضان اعتمري في عمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان حجة يعني تساوي حجة، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث إن عمرة في رمضان كحجة معي، يعني كأنك حججتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه في فضل العمرة، وأنها إذا كانت في شهر رمضان تفضل يعني عن بقية الشهور، بل أنها تعدل حجة. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا خرجنا هنا خرجوا للحج، ومعنى موافين لهلال ذي الحجة من المدينة، خرجوا أول شهر ذي الحجة. يقول فقال لنا النبي من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. ألا وهم في لسه في ذو الحليفة، الرسول يعني خيرهم بين النسك الذي يعني يفعلون. تقول فلولا أني، قال النبي فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قال لهم لولا أني أنا يعني سقت هدي معي كنت أهللت معكم بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة. تقول فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، حاضت في الطريق ودخل النبي عليها قال لها نفستي أخبرت أنها حاضت، قال لها خلاص يعني ابقي على إحرامك وأدخلي عمرتك في الحج. فما راحت إلى عرفة قبل أن تدخل بالبيت، لا صافت ولا سعت كذا. قال فأظلني يوم عرفة وأنا حائض بقيت هذه، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ومعنى ارفضي العمرة يعني اتركي الآن أعمال العمرة ودخلي ادخلي في أعمال الحج وتغتسل يعني للخروج الحج. تقول فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردت بعمرة مكان عمرته. ليلة الحصبة اللي هي ليلة المحصب اللي هي بعد انتهاء من طواف الوداع، يمكث مكث النبي ليلة في المحصب اللي هو الأبطح وبعده رجع إلى المدينة. فهذا كل لما كانت في الليلة هذه قال عبد الرحمن خذها، عبد الرحمن اللي هو أخوها، أعمرها من التنعيم تعمل عمرة ثم وافيني بمكان كذا وكذا، أشار المكان الذي يلتقيان فيه يعني وهم مسافرون إلى المدينة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع، وهذا طبعا الحديث عائشة هذا يصلح لكل من كان في مثل ديت، إذا أحرمت المرأة بعمرة ثم جاء الحيض تدخل عمل الحج، ولها بعد ذلك أنها تعمل عمرة بعد ما تنتهي من عمل الحج وتطوف طواف الإفاضة تعمل عمرة من التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو، يعني الحديث اللي سمعه كثيرا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، دول الاثنين فقط اللي كان معهم من هدي وطلحة بن عبيد الله، وكان علي قادم من اليمن ومعه الهدي. وطبعا جاء من اليمن مش جاء المدينة، جاء على مكة على طول رأسا من اليمن ومعه الهدي ساخ هدي للنبي وهدي له. فقال أي علي أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال لهم النبي حلوا يعني الحل، قالوا أي حل يا رسول الله، قال الحل كله، فقالوا هذه الكلمة، قالوا شلون نروح يعني يكون تحللنا معنا نساءنا وبعدين نذهب إلى عرفة ونحن على هذه الحال، ذكر واحدنا يقطر أيمني. فبلغ النبي هذا كلمهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت، وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله تنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج يعني فقط وكلكم كل واحد أخذ عمرة أنا مع الحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معه إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. يعني كلام سراقة لما شافهم يعتمرون وقت الحج قال يا رسول الله هذه لكم خاصة، يعني وذلك أنه كان عند العرب قديما، العرب كان عندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أكبر إثم عندهم وذنب أنه يعتمر في أشهر الحج ذي القعدة وذي الحجة. فقال هذا اللي انتم تعملوه لأن العمرة التي عملتمها هذه لكم خاصة، يعني هذه رخصة للنبي وللمؤمنين اللي معه خاصة، أم لأبد الأبد؟ قال النبي بل لأبد الأبد، يعني أنه لأبد الأبد يحل أو يجوز بل يستحب للمسلم أن يأخذ عمرة مع حجه، فيجمع بين الحج والعمرة. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهلت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة. يقول عائشة وكنت في ممن أهل بعمرة فحط قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائط، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجتها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صدق. يعني ما يجب عليه الهدي، هذا الذي فعلت هذا عملت عمره الآن ما حج وكله في سفرة واحدة، لكن ما عليها هدي وليس عليها صوم مثلا 3 أيام في الحج وعشرة إذا رجع، وإنما الذي عليه يعني إذا فعل العمره مع الحج عليه الهدي، هذا الذي يعني يفعل العمره قبل الحج. فقولها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، فما عليها هدي لمن يفعل هذا. باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتي بمكان كذا، معنى أتي بمكان كذا يوفيها في الطريق يعني، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، نصبك يعني أجرك على قدر النفقة والنصب، قد ما تنفق في الحج وتتعب فيه يكون أجرك على, على, على قدر ذلك. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم، حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت ومنعت العمرة، قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي، قال فلا يضرك، أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمره ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل, يعني راحت من هذا يبدو من وقتنا قبل العشاء ما رجعت إلا بنص الليل على ما خلصت العمرة. فقال فرغتما, يعني انتهيتما من العمرة؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس, ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. فهذا إذا انتهى من العمرة في هذه ما عليه طواف, هذه ما طاف الطواف وداع, وإنما انتهت من العمرة ثم ذهبت وذهبت مع النبي صلوات الله وسلامه عليه, لأن هذه تعتبر آخر عهدها يعني بالبيت. فإذا عمل العمرة على طول مباشرة وخرج فآخر شيء لا يحتاج أن يطوف طواف وداع بعد ذلك. فهذا إن شاء الله يجزئه البخاري على كل حال عق يعني بوب لهذا. قال باب المعتمر إذا طواف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال هل يجزئه؟ سكت عن هذا, يعني ما رضي أن يقول يعني إنه يجزئه أو ما يجزئه, وهذا من يعني علو أدب البخاري وعدم يعني إفتائه إلا بأمر في نص, إذا كان في أمر في نص كده. فهذا يفهم من الحديث على كل حال, يفهم من كلام عائشة رضي الله عنها أنها لما فرغت من عمرها خرجت والنبي خلاص قال يلا نخرج نمشي نسير, ما قالت طف طواف الوداع بعد العمر. فدل هذا على انه يعني علما انها حاجة وعليها طواف وداع, لكن لما عملت العمرة بعد الحج والعمرة فيها طواف العمرة فهذا يكون قد اجزاها عن طواف الوداع. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا ابو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة, فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ هذا رجل جاء والنبي في الجعرانة, وذكر دخل الناس الإسلام يعني في هذا الوقت بعد فتح مكة وبعد الانتصار في غزوة حنين. فهذا جاء اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر في لباسه, لابس جبة ومتمضخ, والتمضخ اللي هو يعني التلطخ بالخلوق, والخلوق نوع من العطر الذي له يترك أثر يصبغ في الجلد, مو العطر الخفيف هذا, لا هذا الخلوق غير يعمل شميش. فقال له كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ شلون أسوي وأنا الآن نويت العمرة وحرمت بالعمرة وأنا على هذه الحال؟ فأنزل الله على النبي فستر بثوب يقول وددت أني قد رأيت النبي وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. هل هذا يعلى ابن أمية؟ يعلى يقول كنت أتمنى أن يشوف الرسول والولاح ينزل عليه, كيف يكون؟ فيقول لما هذا السائل هذا سأل النبي هذا النبي وحي, يعني كان جاءه الوحي صبر حتى يأتي الوحي. فلما جاءه الوحي الصحابة غطوه بثوب. فعمر قال ليعلى ابن أمية تحب أن ترى النبي وهو يعني يأتيه الوحي؟ قال نعم. قال تعال. فأدخله من تحت ذلك الثوب لينظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول رأيت النبي وله غطيط, يعني كالنائم الذي يغط في نومه, وكان الوحي صعب على النبي فيصيبه مثل يعني كالغفو. فقال رأيته نظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر, يعني صوت مثل البكر, البكر اللي هو معروف يعني ابن الناقة اللي هو صوت. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ لما سري عنه يعني ارتفع الوحي وأفاق النبي صلى الله عليه وسلم, قال أين السائل عن العمرة؟ بعدين لما قالوا أنا رسول الله قال النبي اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال له شيل الجبة اغسل الخلوق هذا والصفرة اللي باقية يعني الصفرة اللي باقية في الجلد يعني طهرها، ثم قالوا اصنع في عمرتك كما تصنع في الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، ده اللي هو عروة بن الزبير يعني، طبعا هذه خالته من المؤمنين، قال لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، هذا فهمه لهذا. فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذوى قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعروة قال لها يعني الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال لا إذن يعني أنا ما أرى الإنسان عليه جناح إذا حج أو اعتمر ومسع. قالت لا يا ابن أختي يعني ليس الأمر كما تقول، لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنه ما عليه جناح إنما يطوف، لكن هنا إنما نفى الله الجناح على من يطوف بهما ردا على العرب كانوا تتحرج من السعي خاص الأنصار، وذلك أنه كان فيه أساف ونائلة وكان يرون أن هذا من شعائر الجاهلية فما كانوا يعني يسعون، وكانت الأنصار كذلك قالت له كانت تهل من المشلل لمناه، عندهم صنم اسمه مناه على قديد على ساحل البحر، قديد مدينة تحت عسفان على البحر، فكانوا يروحوا هناك عندهم صنم هناك يبدأوا الإحرام من هناك يحرمون من هناك ويحجون ولا يسعون من الصفا والمروة، فبعض المسلمين كان يعني تحرج من السعي، فربنا قال لا هذه من شعائر الله يعني هذه من الشعائر الأولى التي سنها الله تبارك وتعالى للحج من وقت إبراهيم عليه السلام، وليس يعني أنها من شعائر الجاهلين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا يكون مشابه للمشركين. فقال يقول زال سفيان أبو معين هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطوف بين الصفا والمروة، هذا كلام عائشة لعروة قالت له هذا ما يتم أي واحد يحج أو يعتمر ولا يطوف بين الصفا والمروة فلا تتم يعني عمرته أو حجه، وهي ركن. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. يعني أنه بعد الطواف والسعي خلاص يقصر ويحل من عمرته، هذا يعني وقت إحلال المعتمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. هنا وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، هذا في السنة السابعة، لأن أهل مكة يعني فلسة موجودين فيها الكفار موجودين وسمحوا للمسلمين فقط أن يطوفوا ثلاث أيام بس، يطوفوا مكة ثلاث أيام ثم ترجع، فأهل مكة جلسوا على الجبال يتفرجوا على المسلمين عشان ما يخلطوهم، فيقول كما كان النبي يطوف كنا نستره مخافة أن يكون واحد من هذول في الجبال هذول يعني يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه في عمرة القضاء. قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة بيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا في كلمة الحديث أن النبي لما قالوا أن أخبرنا ماذا قال النبي لخديجة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي بشروا خديجة ببيت من الجنة، هذا كلام جبريل قاله للنبي، والنبي يعني أخبر به خديجة رضي الله تعالى عنها، قال بشر خديجة بيت من الجنة من قصب، القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف، لؤلؤة مجوف لا صخب فيه ولا نصر، صخب الأصفر ما فيه أولاد يرفعون أصواتهم وقرقع الصحون ولا شيء، ما في أي صخب ولا نصب، ما في تعب. هذا شيء عظيم، فهي من أهل الجنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عمرو بن نار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ قال خدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا جواب ابن عمر لهذا يعني طبعا ما قال له باطل، هذا ما يديت لابد أن يتم العمرة، وإنما قال له هذه يعني هذا الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لا شك أن الذي يطوف بالبيت وهو معتمر اعتمر ثم ذهب يطوف بالبيت إذا وقع على امرأته ولم يسعى بين الصفا والمروة أفسد العمرة، يصير هذا العمرة فاسدة، فيجب أن يتمها بعد ذلك ثم تكون عليه عمرة من قابل. لكن قال له عبد الله بن عمر إن هذا الرسول طاف بالبيت وبعد ذلك سعى بين الصفا والمروة، لا بد من تتبع هذا، وأنه لا يحل المعتمر بمجرد الطواف، لا بد أن ينهي السعي وبعد ذلك يعني يحل من عمرته. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، ما يجوز يقرب امرأته إلا إذا طاف بين الصفا والمروة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن. والله تتمت حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي بالبطحاء، بالبطحاء اللي هو الأبطح، مكان معروف في مكة، وكان النبي ينزل فيه يعني في الحج لأنه أوسع لدخوله وخروجه مكة، وهو منيخ يعني قد أناخ يعني رحله، فقال لأبي موسى أحججت؟ كان أبي موسى جاء من اليمن يعني حججت هل نويت في الحج جيت؟ فقال له النبي نعم. فقال النبي بما أهلل؟ يعني طبعا بيهج من اليمن من يلملم، النبي جاء من طريق المدينة، فقال له يعني أنا أهللت بإهلال كإهلال النبي، قلت لبيك اللهم، قال لبيك اللهم بإهلال كإهلال النبي، لأنه ما في وسيلة يعرف النبي بإيش أهل، قال أنا أهللت بالإهلال. فقال له النبي أحسن، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. أما النبي ما حل، ما حل أن النبي ساق الهدي، أما أبو موسى ما ساق الهدي، فقال يجعل عمره ثم أحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، خلص العمرة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهلت بالحج، كان أنه تمتع بعد الهدي. فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، أفتي به أنه الإنسان يعتمر ثم يحل الحل كله ثم بعد ذلك يحرم الحج. نعم ورزوجته مرشوه بس كنا بهذا، كنا بها يعني راى من قيس زوجته فلت رأسه، كناية عن يعني الحل يعني. فقال أهلت بالحج بعد ذلك، يقول فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال يا عمر إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. يعني أن عمر كان ينهى أنه الواحد يعتمر ويحل من عمرته ثم يقول هذه المتعة أنا أنهى. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثته أنه كان يسمع أسماء تقول اللي هو عبد الله اللي هو مولى أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله محمد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مرت بالحجون تقول لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير اللي هو زوجها وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحديث ذكر أيامهم مع النبي فتقول حجيت مع النبي كنا نزلنا هنا بالحجون يقولوا احنا كنا حالتنا يعني أيضا حالتنا حلوة كنا خفاف ما تقولنا يعني يعني بالأموال والأديات قليل ظهرنا ظهر اللي هو يعني ما يركب يعني كل ناس ثلاثة أربعة معهم فقير واحد قليلة أزوادنا زاد اللي معنا شيء قليل تذكر هالأيام تقول الأيام الحلوة السابقة هذه تقول أنا اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان يقول لما خلصنا العمرة مسحنا بالبيت اللي هو المسح البيت اللي هو الطواف بالبيت يعني أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج يعني أنه وقت قليل اللي كان بين انتهاء من العمرة والهلال بالحج فيبدو هنا هو طبعا هي جمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم هم وصلوا تقريبا لما طلعوا في أول حجة وصلوا أظن في اليوم السابع أو الثامن ثم يوم التروية فإذا يوم التروية وصلوا الثامن خلصوا العمرة بعد السويعات وبعدين أهلوا بالحج أعطوا من عشي أقول إذا خلصوا نفس اليوم أهلوا بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر النبي يعني في عودته من سفر أو من حج أو غزو كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض الشرف اللي هو المكان العالي أي يطلع مثلا ب يعني هو مسافر على مكان عالي فيقوم يكبر عليه ثلاثة تكبيرات يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقول آيبون آيبون يعني راجعون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العودة. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا معل بن عسد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه صلى الله عليه وسلم. هذا من كماله وتواضعه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي لما قدم مكة يقول أولاد عبد المطلب يصيروا عاد هذول يعني أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقبلوه. طبعا بعضهم ما كانش يعني ما كان هاجر ابن عباس كذلك يقول النبي واحد خد واحد ركبه قدامه على كتفه واحد حطه خلف ظهره صلى الله عليه وسلم ثلاثة على بعير. فهذا يعني استدل به هنا البخاري على أنه يمكن أنه ثلاثة يركبون على الدابة. قال فحمل واحدا بين يديه أمامه وآخر خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. باب القدوم بالغداء. حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. هذا سنة النبي في خروج المدينة، إذا خرج يقوم يصلي في مسجد الشجرة، مسجد الشجرة اللي هو مسجد ذي الحليفة، فيصلي هناك، وإذا رجع كذلك صلى في المكان ببطن الوادي، وهو ما زال الوادي لحد الآن، ويصلي يعني كان يصلي في المنخفض مش على المرتفع. هذا على شكل الوادي. باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن طلع عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله، كان لا يدخل الا غدوه او عشي، لا يتركهم يعني بالليل، يعني اذا دخل العقاب مثلا في منتصف الليل يرجع ما يدخل البيت، ينتظر حتى يصبح، وكذلك اذا دخل في المساء يدخل، يعني يدخل في المساء يدخل في الصباح، ولا يترك أهله ليلا، ونهى أن يترك الرجل أهله ليلا. باب لا يترك أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أهله ليلا. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها، يعني أن النبي هذا من يخبر أنس أن النبي كان إذا قدم من سفر أبصر درجات المدينة، ظهرت يعني مبانيها، فكان النبي يعني أوضع ناقته. الإيضاع نوع من المشي السريع للإبل فيسرعها، وإذا كانت دابة يعني مثل حمار أو حصان كذلك أمره بالإسراع. فهذا أبو عبد الله يقول إن حميد قال إنه يحرك هذا من حبه للمدينة صلى الله عليه وسلم بإسراع، يعني الدخول إليه. وجاء في هذا جدرات المدينة مش درجات، وجدرات يعني قريبة يعني المباني يعني الجدرات. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت ليس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. عاد عند الأنصار في الحج إذا حج ورجع ما يرجع من باب البيت، وإنما يركب إلى يعني سور البيت من داخله ويدش بيته من من من السطوح من ديو، ولا يرى ان دخول الدخول يرجع البيت يركب من بابه مره ثانيه، هذا من الفجور عنده. فيقول ان واحد من الانصار عمل هذا ودخل من باب بيته فعيروه بهذا، عيروه انه يعني كانه ارتكب اسم او مخالف، فانزل الله تبارك وتعالى قوله وليس البر، يسالونك عن الهي التي قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا ليس من البر، يعني ليس من الخير من مناسك الحاج من القربة إلى الله إنك تيجي وانت جاي تدخل بيتك من سطوح من ظهري، وإنما الله قال ادخل البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب. خلاص باقي حديثين فقط في الباب وننتهي منه. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. السفر قطعة من العذاب، وطبعا في أوقاته خاصة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان المسافر يتعرض إلى قطع المسافات البعيدة وعلى يعني دابة وفي البرد وفي الحر وفي القر. فقال النبي يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه بالسفر، لا بد يكون ملتزم بالقافلة والسفر، وطعامه في وقته وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته يعني حاجته فليعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السفر به السير أخر المغرب وجمع بينهما. هذا في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر أنه يجوز تأخير المغرب إلى وقت العشاء، ويعني الجمع هنا جمع تأخير. يقول إن هذا ابن عمر يقول هذا رأيته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا جد به السفر يعني أسرع في المشي ممكن يؤخر المغرب إلى العشاء. صلوات الله وسلامه عليه.